إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعتين الماضيتين كلاما يتعلق بأهمية العمل الصالح، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى شرف دنيوي ولا إلى نسب أو جاه أو وطن، كأن يكون مكيا أو مدنيا أو مصريا، فلا الملك ينفع ولا المكان ينفع ولا النسب ينفع، وإنما ينفع عند الله عز وجل العمل. فالعاقل لا يركن إلى شيء سوى العمل. وأحببت أن أتمم الكلام حول هذا الأمر حتى لا يظن البعض أن العمل الصالح بذاته ينجي ويدخل الجنة، وأن الإنسان لن يدخل الجنة إلا بالعمل المحض، بالعمل الصالح المحض. وإنما أردت أن أبين ذلك حتى نعلم أهمية الأمر، وأنه إذا كان العمل الصالح لا يؤهل الإنسان لدخول الجنة وحده، فكيف بالنسب أو الشرف أو الجاه أو الوطنية؟ فهذا من باب أولى، لا يؤهل الإنسان لدخول الجنة. أقول هذا مع أن الله عز وجل يقول: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجعل الله عز وجل دخول الجنة كما جاء في قوله عليه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وجعل استحقاق ميراث الجنة أيضا بالعمل الصالح. ثم في المقابل نجد أنه لا ينبغي أن نحمل على العمل الصالح بمجرده، بل لا بد من فضل الله ورحمته. يؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. وانظر إلى هذا النفي: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. فالعمل لا يحقق لنا دخول الجنة مهما بلغ العمل من الصلاح، فالجنة لا ثمن لها أصلا. فإن قال قائل الآية تتعارض مع الحديث، لا تعارض ولله الحمد. فالمنفي في الآية فالمثبت في الآية إنما يعود إلى أن الله جعل العمل الصالح من أسباب دخول الجنة، لكن ليس هو السبب الوحيد، بحيث أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح يستحق الجنة بمجرد العمل الصالح، لكن جعل الله العمل الصالح من أسباب دخول الجنة، معه وأعظم منه فضل الله ورحمته. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس في دخول الجنة، وهذا هو الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإنه نفى العمل بمعنى الاستحقاق، يعني إياك أن تظن أن قيامك الليل وصومك النهار وبكاءك من خشية الله، إياك أن تظن أن حجك وعمرتك، إياك أن تظن أن الأعمال الصالحة بجميعها لو توفرت لك أنك قد صرت مستحقا لدخول الجنة وأن هذا هو الثمن لدخول الجنة، فمن دفع أخذ. لا والله لا. فلو عمرت عمر نوح عليه السلام وعملت عمل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلن تدخل الجنة مستحقا بهذا العمل، وإنما لابد من فضل الله ورحمته. أعطاك الله عز وجل هذا الفضل وأنعم عليك بهذه الرحمة، حينئذ يأتي العمل فيبارك الله عز وجل فيه فيؤتي ثمرته. وأقول هذا لأن المسألة اعتقادية ومهمة، لأنها تأتي في مقابل ما يعتقده أهل الباطل كالمعتزلة من أن الإنسان إذا عمل العمل وجب على الله أن يعطيه الأجر. انظر إلى سوء الأدب وإلى الجهل وإلى السفه. متى عمل الإنسان العمل وجب على الله أن يعطيه الأجر. إذن يدخل أحدهم الجنة لو افترضنا جدلا، فإذا امتن الله عز وجل عليه بأن أدخله الجنة يقول له بلسان الحال وماذا صنعت لي بعملي؟ بعملي نعم أنشأت الجنة وخلقتها، لكن بعملي دخلت الجنة. يعني كأنه يريد أن يقول لله تعالى لا تتفضل علي، ما الذي فعلت؟ خلقت الجنة هذا هو الذي لك، أما أنا فأنا الذي قمت بالعمل، قمت الليلة وصمت النهار وفعلت، فدخلت الجنة باستحقاق. لا والله، كما قلت لك لو قدر لك أن تعيش عمر نوح عليه السلام وتيسر لك أن تعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلن تدخل الجنة بهذا العمل، وإنما ستدخل برحمة الله عز وجل وفضله فقط، بدون ذلك لا يتأهل العمل لإدخالك الجنة. حتى نجمع بين الأدلة، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي حين عملتم أعمالا جعلها الله عز وجل سببا لدخول الجنة. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، يعني دون أن تلتفتوا إلى فضل الله ورحمته. ما هذا العمل الذي يؤهلك لدخول الجنة؟ ما الذي لك؟ الذي خلق الجنة الله عز وجل، والذي خلقك الله عز وجل، والذي أعطاك قوة وهمة ونشاطا لمباشرة العمل الصالح الله عز وجل، والذي هيأ الله عز وجل لك هذا العمل ويسره لك وعرفك به وبلغك إياه الله عز وجل، والذي قبل منك العمل بعد أن عملته الله عز وجل. فما الذي لك؟ ما الذي لك حتى تقول سأدخل الجنة بعملي؟ لا والله، إن كان الأمر كذلك فلن تدخلها، هذا لا يدخلك جنة ولا ينجيك من النار. وأقرب لك الأمر أكثر، حين تنظر إلى قدر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تنتفخ قدماه، يعني من كثرة القيام بين يدي الله عز وجل. فيقال له تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ وراه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فقالت له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبينت ذلك صراحة بشيء من التفصيل في رواية ابن حبان التي يرويها من طريق عطاء وعبيد بن عمير أنهما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألها عبيد بن عمير قال حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت أما إني أحب قربك وأحب ما ترك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، كذا النسق في الرواية. قالت فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال لم تبكي يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية التي في سورة آل عمران إلى آخر الآية. بلال يذكر له نفس الجملة لما تبكي وقد غفر لك ما تقدر من ذنبك وما تأخر، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدر من ذنبك وما تأخر، فيذكر نفس الرد أفلا أكون عبدا شكورا وهو أعبد خلق الله عز وجل، ثم في المقابل يأتي فيقول لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، ذاك العبد الشكور، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، يعني لا أصل إلى هذه المرتبة بما رأيتموه مني من عبادة وخوف وخشية وبكاء إلى آخره، وإنما بفضل الله ورحمته. فإن كان أفضل الخلق على الإطلاق في حاجة إلى فضل الله ورحمته، أيجوز لمصري أن يحمل على مصريته ويقول مصر محفوظة ونحن مصريون؟ أيجوز أن يأتي إنسان فيقول أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك الأنساب الكاذبة التي يضحك بها الصوفية على السذج من الناس، تذهب فتعطيه 50 جنيها فيسرد لك نسبا تصل في النهاية إلى العباس أو إلى علي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ب50 جنيها صرت من آل البيت ما شاء الله، ماذا بعده؟ يبقى طول حياته لا عمل ولا تقوى ولا خوف ولا ورع. لماذا؟ لأنه من آل البيت. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. حتى تتخيل هذه الجملة وحتى تقف على حقيقتها كما يحب الله عز وجل ويرضى، أذكر لك حديثين. الأول يتعلق بعظمة ربك عز وجل، والثاني يتعلق بعظيم عطائه جل وعلا. الأول يرويه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. في الرواية التي ذكر مسلم سندها بعدها مباشرة ذكر: والجبال على إصبع، يعني في بعض طرق هذا الحديث. ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، إن الله يمسك السماوات على إصبع. ونثبت الإصبع لله عز وجل كما أثبته لنفسه، لا نجاوز ذلك ولا نعطل ذلك. أثبت الإصبع لنفسه فنثبت، لا نقول الإصبع إنما هو كناية عن قدرته وهيمنته وأيضا لا نقول ثبت الإصبع إذن فيه أنامل وفيه عروق وفيه أعصاب وفيه دم وفيه لا، كل ما دار بخيالك فالله بخلاف ذلك. فما أثبته الله لنفسه نثبته له على الوجه الذي يليق به، لا نعطل ولا نؤول. إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فيقول صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. أما العطاء فيرويه البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب قد وجدتها ملأى، فيقول له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة. أتحب، معذرة، هذه رواية أخرى إن شاء الله سأذكرها. يقول: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الرجل: أتسخر بي وأنت الملك، أتسخر بي وأنت الملك. يعني انظر إلى يعني كونه يدخل الجنة، هذا صدم عظيم، بل كونه يخرج من النار ولو لم يدخل الجنة يكفيه أنه خرج من النار. لكن انظر إلى عظيم العطاء: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. فكان يقال، حتى لا نظن من الجملة أن أن هذه المقولة تعود إلى قائل وقد تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت ذلك صراحة عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وثبت أيضا عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة في صفة سؤال موسى ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة صراحة. وهذه الرواية التي أردت أن أقولها، في هذه الرواية بعد أن يخرج الرجل من النار يقول الله له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. ملك ملك من ملوك الدنيا، رضيت ربي. فيقول له: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. وهذا الذي خرج من النار حبوا، آخر أهل النار خروجا منها. ثم يجعل الله تعالى له 10 أمثال الدنيا. كان من ذكاء موسى عليه السلام أن يسأل عن أعلى أهل الجنة منزلة، إن كان هذا هو نصيب الأدنى فما بال نصيب أعلى أهل الجنة منزلة؟ فسأل الله عز وجل عن أعلى أهل الجنة منزلة فقال: أولئك الذين أرثت، أولئك الذين غارست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: وتصديقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا العطاء، هذا العطاء، أنت حين تسمع الدنيا ماذا تعني الدنيا؟ جمهورية مصر العربية التي يتقاتل عليها السفهاء، هذه الدنيا؟ لا، هذه نقطة، نقطة من الأرض، هذه نقطة من الأرض. انظر إلى جميع الدنيا ثم اجعل مثله 10 مرات. نصيب من هذا؟ نصيب أدنى أهل الجنة منزله. ما الذي عمله حتى يستحق هذا الأجر؟ إذن لا تحمل على عمل، إنما فقط تعمل وترجو، تعمل وترجو. أما أن تركن إلى العمل وتقول: أمرني بالعمل الصالح وأنا قد عملت، ماذا بقي؟ أن أدخل الجنة. تدخل الجنة باستحقاق؟ لا والله لا، لأن المتفضل أولا وآخرا وقبل وبعد هو الله عز وجل. وهذا يعكس لنا أمرا مهما جدا، وهو أن العمل الصالح هو بداية النجاة. الذي يريد أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة فهذه هي البداية. فالذي يعرض نفسه لهذه البداية يكون قد عرض نفسه لما يحب الله عز وجل ويرضى. ثم هو في المقابل يخشى، يخشى أن يرده الله عز وجل وألا يقبل منه، فهو يدور بين خوف وطمع. الطمع يحمله على العمل، والخوف يحمله على عدم الثقة بعمله، فلا يحمل على عمله ولا يرضى به، بل يتهم نفسه بالتقصير والتفريط، ويعود على نفسه باللائمة، يقول: حتى وإن بالغت في إحسان العمل وإصلاحه من دراني أن الله قبله مني. والله يفعل ما يشاء حتى لا نسيء به الظن، الله يفعل ما يشاء، ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت خلقه، أنت ملكه. فلا يقولن قائل: ولماذا، لماذا يضيع علي أجر عمل عملته؟ لا ينبغي أن نعتقد هذا، هذا اعتقاد أهل السوء والضلال. أما أهل الحق فإنهم يقولون كل من عند الله، الله الذي خلقني، والله هو الذي يسر لي هذا العمل، والله هو الذي أعانني عليه، ثم سيتمم فضله ونعمته علي بأن يقبل مني هذا العمل على ما فيه من تقصير يليق به. فالله يقبل العمل على ما يليق به لا على ما يليق بك أنت، لأنه لا يفي شيء ادخره الله عز وجل عنده، لا يفي بتحصيله عمل مهما بلغ مهما بلغ. وأؤكد، لو أنك لم تفطر عن عبادة ربك عز وجل لحظة واحدة لما صار هذا العمل مؤهلا لما أعده الله عز وجل، لا، ولكن تعمل وتجتهد ثم ترجو من الله عز وجل أن يقبل منك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أتمم لك الأمر بذكر نبذة سريعة عما يتعلق بعقد نذر المقايضة أو المجازاة. كأن يقول الإنسان: اللهم إن رددت غائبي أو شفيت مريضي أو قضيت لي الحاجة كذا لأفعلن كذا وكذا من الطاعات. هذا قد نهى عنه الشرع، مع أنه يتعلق بطاعة لكن نهى عنه الشرع. جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني هذا المسكين الذي أراد هذا الشيء ظن بجهله أن الله عز وجل لا بد وأن يعطيه ذلك الشيء ما دام قد أدى هذه العبادة أو سيؤدي هذه العبادة بعد أن يحقق الله عز وجل مراده. هذا جهل، يعتقد أن القدر تغير لأجله، وأن الله عز وجل إنما شفى مريضه أو رد غائبه لأجل أنه عقد ذلك النذر. لا، نحن نتكلم عن جنة وأن الإنسان لا يستحقها بعمل، فكيف بأمر يعود إلى القدر وبما كتبه الله عز وجل عنده؟ بل والله عز وجل لا يحب هذا النوع من العبادة. لذلك العلماء يفرقون بين نذر المجازاة ونذر الابتداء الذي يسمونه أيضا بنذر التبرر. يعني ابتداء ليس لك عند الله شيء، تقول من باب رفع الهمة وإلزام النفس بما تيسر عليك من العبادة: لأفعلن كذا وكذا لله تعالى دون شيء. فهذا هو الذي يشرع لك أن تفي به، وتكون حينئذ محمودا في عقده وفي الوفاء به. أما الآخر فيجب عليك أن تفي بما عقدته على نفسك، لكن في الابتداء أنت منهي عن ذلك. لأنه لا ينبغي أن نعبد الله بهذه الطريقة، أن تقول اعتني كذا وأنا أقوم لك بكذا من العمل. أتعتقد أن ما تأخذه من ربك عز وجل يساويه ويعادله ما تقوم به أنت من العمل؟ هذا جهل وهذا سفه وهذا خطأ. بل عطايا الله عز وجل، عطايا الله عز وجل لا تقدر لأنه ليس في حاجة إليك. طاعتك لا تزيد من ملكه شيئا ولا تجعله ربا معبودا، وإعراضك عنه لا ينقص من ملكه شيئا، لا ينقص من ملكه شيئا ولا يؤثر فيه. أنت الذي تحتاج إليه في كل شيء، لذلك لا ينبغي أن نتعامل معه بهذه المعاملة، يعني لا أعبد الله إلا إذا فعل بي كذا وكذا. لذلك قال إنما يستخرج به من البخيل، يعني ما كان له أن يفعل هذا لولا هذا الشيء الذي طلبه من ربه عز وجل. كذلك البخيل، البخيل أنت تتحايل عليه لتستخرج منه شيئا بسبب بخله. هذا المسكين لا يدري أن ما ساقه الله عز وجل له إنما هو لأجل ما قدره عنده ابتداء، لا لأجل عقده لذلك النذر. لذلك قال لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، جاء القدر فأخرج منه ذلك الشيء. ما كان يصلي نفلا فنظر أن يتنفل لله قدرا معينا، إن فعل به كذا وكذا، جاء القدر فجعله يقوم بهذا القدر من التنفل، ولولا هذا الشيء لما تنفل. هذه النوعية من العبادة مكروهة، نهى عنها الشرع. في النهاية لا ينبغي أن نعتقد بأن ما عند الله عز وجل يستحق بمحض العمل، بمحض العمل، وإنما يستحق بأن نعرض أنفسنا للعمل ثم نعلم في أنفسنا أنه لا يفي بالجزاء الذي أعده الله عز وجل، وإنما من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل هذا العمل الصالح سببا حتى نتعرض لفضله ومنته وجوده وإحسانه. فإذا فعلنا ذلك رجونا من الله أن يقبل منا، لأنه إذا قبل أعطاك الله عز وجل هذه الثمرة، أما إذا رد عليك فلست مستحقا أصلا، فكيف إذا رد عليك؟ يعني أحببت أن أتمم الكلام عن هذا الأمر حتى نعلم خطورة ما نحن فيه، حتى نعلم أن الذين يحملون على النسب أو العمل أو الجاه قد أخطأوا خطأ كبيرا في حق أنفسهم قبل أن يخطئوا في حق الله عز وجل. لا نحمل على شيء، إنما نعمل ونجتهد ونرجو من الله عز وجل أن يقبل منا، ونعتقد اعتقادا جازما أنه الموفق لكل شيء، الموفق لكل شيء أولا وآخرا، الموفق لمعرفتك للعمل الصالح، أن تعلم أن هذا من العمل الصالح، هذا فضل من الله، غيرك في غاية من الجهالة لا يعرف شيئا من العمل الصالح، يتخبط ويأتي بعبادات هي بدع وضلالات ترد عليه ويحاسب عليها، لكن أنت من الله عليك بنعمة هي السنة، فإذا من عليك بهذه النعمة فهل عندك حول ولديك قوة تستطيع أن تقوم بشيء مما علمته من السنة؟ لا، إلا أن يعطيك الله عز وجل هذه القوة وهذا الحول. فإذا قمت هل لك عند الله عز وجل شيء يحتم عليه أن يقبل منك؟ لا، وإنما يقبل منك بمحض فضله سبحانه وتعالى، فما الذي لك؟ ليس لك من الأمر شيء. فنعمل ونتقي الله عز وجل ونرجو من الله عز وجل عفوه وفضله، وأن يرزقنا السداد في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين وأن يدخلنا الجنة مع الداخلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.